الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في مبحث المجهول وأقوال العلماء في مسألة رواية المجهول. كنا قد تكلمنا عن مذهب ابن حبان في رواية المجهول ووصلنا إلى مذهب الجمهور. قال رحمه الله: وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي. إذن الجمهور يفرقون على النحو الآتي، وأيضا الجمهور يقسم أو يقسم مذهبهم إلى مذاهب. نفس الجمهور أيضا هم على أقوال، يعني القائلون برد رواية المجهول هم أيضا على مذاهب. قال: مذهب الأكثرين من الجمهور، يعني مذهب جمهور الجمهور إن صحت العبارة، قال: رد رواية مجهول العين مطلقا. إذن رد رواية مجهول العين مطلقا. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. إذن الحافظ ابن كثير ينقل في اختصار علوم الحديث، اختصار ابن الصلاح، يعني يرى أن المجهول والمبهم من لم يذكر اسمه فإنه لا يعلم أحدا يعني قبل روايته. قال: وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. القول الثاني أي من الجمهور، قال: قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم. قال: ويمكن تعليله بأن في اضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. إذن هذا القول الثاني من أقوال الجمهور. قال القول الثالث: قول ابن عبد البر. هذا قول، هذه كل الأقوال تدور حول ماذا؟ حول إيش؟ إما رد رواية المجهول مطلقا أو التقييد، وليس القبول وأن الأصل فيها القبول، لا، هنا الأصل فيها الرد. لاحظوا هذه الأقوال كلها تندرج تحت قول، ألا وهو إيش؟ أن الأصل في رواية المجهول هو الرد. فقول الحافظ بن عبد البر هو القول الثالث من أقوال الجمهور. قال: قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. إذن تقبل رواية المجهول إذا كان مشهورا بأمر من الأمور وخصلة من الخصال الحسنة، كأن يكون مشهورا بالكرم والجود والشجاعة والشهامة والنجدة ونحو ذلك، فأن يكون مشهورا بالعلم وحمل العلم فمن باب أولى. وهذا يشبه، يعني أيضا يتعلق بمذهب ابن عبد البر في ماذا؟ في تعديل كل من حمل العلم، أن كل من حمل العلم فهو عدل، واستدل بالحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي وجادة، أي أنه وجده وجادة، وجده بخطه أو وجد عنه، قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدة. قال: ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضره تفرد راو بالرواية عنه. القول الرابع أيضا من الأقوال المقيدة لرواية المجهول أو التي فيها الرد لرواية المجهول من حيث الجملة أو التقييد. قال: اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان. أبي الحسن بن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتب الأحكام، يقول: يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. إذن يقبل حديثه إذا زكاه، مع أنه لم يروي عنه إلا واحد، لكن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل. واختيار الحافظ بن حجر، يعني أن الحافظ بن حجر اختار هذا القول، وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. قال المصنف رحمه الله: قال: والراجح القول الأول، ولا يعارضه القول الأخير، بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. إذن يرى أن الراجح هو قول الجمهور القائلين برد رواية المجهول مطلقا، سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين، وسيأتي الكلام في مجهول الحال والكلام هنا كله في مجهول العين. وقال وليس ببعيد عنه قول الحافظ بن حجر وقول أبي الحسن بن القطان في إيش؟ أن الأصل فيه الرد، لكن إذا وثقه أحد الأئمة. لماذا؟ لأن هذا التوثيق رفعه عن كون مجهول. نحن الآن البحث كله في من؟ في من لم يوثق، وأما من وثق فهذا قد ارتفع عن حيز الجهالة. فكما أننا نقبل رواية الواحد إذا كان عدلا ثقة ونحو ذلك، فكذلك نقبل توثيق الواحد، نقبل توثيق الواحد. ثانيا، مجهول الحال وهو المستور على مذهب الحافظ بن حجر، قال في قبول روايته مذاهب هي: مذهب الأكثرين من الجمهور، مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال، وتوجيه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم. إذن مذهب الأكثرين رد رواية المجهول مطلقا، سواء مجهول العين أو مجهول الحال. عللوا ذلك، قالوا لأن رواية الراويين فأكثر عن الراوي لا تعدو كونها إيش؟ تعريف به وليست بتوثيق. هذا القول الأول وهو القول الأكثرين. القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار، ويدل عليه صنيعه في مسنده البحر الزخار، وأيضا الحافظ الدارقطني رحمه الله، مذهبهم يعني ينسب إليه مذهب إيش؟ قبول رواية المجهول الحال وليس مجهول العين. فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. قال: ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات. القول الثالث قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، قال: لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. قال: ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. وقد اختار الحافظ بن حجر القول بالتوقف كذلك. يعني الحافظ بن حجر ما وجه إيراد قول ابن المعالي الجويني هنا، مع أنه ليس من المحدثين وليس من علماء الحديث، وإنما هو من فقهاء الشافعية، أن الحافظ بن حجر قد وافقه واختار هذا القول ورأى أن فيه نوع قوة. فقال الحافظ بن حجر: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور أن رواية المجهول هي في الأصل مردودة، لكن إذا تبين لنا مع البحث والتخريج وجمع الطرق أنه قد وافقه غيره، أو أن هذا الحديث له ما يعضده ويقويه، واستفدنا فائدة أن هذا الراوي المجهول قد ضبط هذا الحديث، فممكن أن يمشي هذا الحديث ويتقوى. لكن أما من حيث الأصل، الأصل فيه الرد والله أعلم. المسألة الجديدة، قال: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ قال الحافظ الدارقطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، وسبق عندنا هذا القول أن ارتفاع اسم الجهالة عن الراوي أن يروي عنه رجلان فصاعدا. فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. إذن لاحظوا كلام الحافظ الدارقطني في الحقيقة اشتمل على ما نقلناه أو ما نقله السخاوي سابقا. فإذن هو صريح قوله أنه يرى أن رواية الراويين عن الراوي فيها توثيق له وفيها رفع للجهالة عنه. فإذن اشتمل كلامه على نقطتين مهمتين انفرد بهما الحافظ الدارقطني عن غيره، ألا وهما: النقطة الأولى أن رواية الراويين، قال: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. إذن رواية الراويين عن الراوي فيها رفع للجهالة عنه. فبما ترفع الجهالة عن الراوي على قول الدارقطني برواية راويين عنه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن رواية المجهول تتقوى، قال حتى يوافقه، حتى يوافقه غيره، حتى يوافقه غيره. فإذا رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعات والشواهد، وهذا مما انفرد به الدارقطني. قال المصنف رحمه الله: ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. إذن هو صرح بأن رواية المجهول تتقوى بالمتابعة، مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكن هل تتقوى بمجهول مثله أو أضعف منه؟ الآن الذي استقر عليه الأمر عند الأئمة المتأخرين أن رواية الراوي التي الرواية التي فيها ضعف أو ضعيفة مما يصلح للتقوية وما يمكن أن يتقوى، يتقوى بمثله أو ما هو أقوى منه، ولا يتقوى بما هو دونه. فالضعيف يتقوى بالضعيف ولا يتقوى بالضعيف جدا، فالضعيف جدا لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. قال: من ضوابط موضوع الجهالة، عفوا بقي كلام الحافظ ابن حجر، قال: وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. الحافظ الحجر إذن وافق الدارقطني جزئيا، فرأى أن رواية مجهول العين لا تتقوى، أنها من نوع كأنها من نوع ضعيف جدا، وأما رواية مجهول الحال فإن أو المستور فإنها تتقوى برواية مجهول مستور آخر، أو تتقوى براو أعلى من ذلك، ولا تتقوى بما هو دونه، والله أعلم. قال: من ضوابط موضوع الجهل، هذا الآن مبحث جديد ومهم. سبق معنا ضوابط تتعلق بالجرح والتعديل وتعارض الجرح والتعديل بين الأئمة، وقلنا إنها ضوابط مهمة، وهنا الآن أيضا عندنا ضوابط مهمة في مسألة رواية المجهول أو في موضوع الجهالة. فهذه الضوابط أيضا يحسن اختصارها وحفظها، اختصار بمعنى نختصر ونقتصر على العنوان مع ذكر مثال أو شيء محدد تحته فقط، فنختصرها نلخصها في كراسة ونحاول أن نحفظها أو نحفظ أهم ما فيها. الضابط الأول قال: أن الخلافة في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا الخلاف الذي سبق أن الآن تدارسناه في رواية مجهول، في رواية المجهول، إنما هو في غير الصحابة، وأما الصحابة فإنهم لا تضر الجهالة فيهم. لو لم نعرف عين الصحابي، تأكدنا أنه صحابي ولم نعرف عينه أو لم نعرف حاله من الأوصاف الأخرى، فإنه صحابي، فكفى بتعديل الله للصحابة تعديلا، وكفى بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم تزكية. فإذا الصحابة كلهم عدول، ونقبل روايتهم مطلقا، ولا نقبل الجرح فيهم، فقد وثقهم الله عز وجل، هم ليسوا بحاجة لتوثيق فلان وفلان من الأئمة، لأن الله قد عدلهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم. إذن قال: وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة، لأنهم عدول بتعديل الله لهم. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، يعني مهما جرى فيما بينهم فالبساط مطوي. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط. يعني لو وجد أوهام لبعض الصحابة، لذلك حصل استدراك من بعض الصحابة على بعض، وحصل توهيم من بعض الصحابة لبعض، لكنهم مع ذلك عدول، لأنهم ليسوا معصومين. قولنا الصحابة عدول لا يعني ذلك أنهم معصومون من الخطأ، فهم يخطئون، لكن خطأهم يسير وقليل جدا ونادر في جانب صوابهم. وإذا كان خطأهم يعني يتعلق بأمور الدين، فإن الله عز وجل يبينه، والله عز وجل يعني على لسان الصحابة الآخرين، على لسان أهل العلم ونحو ذلك، فلا يمكن أبدا أن يجتمع الصحابة على خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلو أخطأ بعض الصحابة، سنجد يقينا أن الصحابة الآخرين قد بينوا هذا الخطأ وبينوا هذا الوهم. قال: وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. إذن على عدالتهم وقبول روايتهم العمل، أي عمل العلماء، وبذلك ندين الله. ونحن كذلك نقول من بعد الحافظ الذهبي نقول أيضا نحن ندين الله عز وجل بالتعبد لله عز وجل بما نقله الصحابة، ونقبل روايتهم ونقبل حديثهم ولا نرده، وإنما نرد حديث من أخطأ بعينه فقط. فمثلا العلماء حكموا على حديث ابن عباس بالوهم، أن الوهم من ابن عباس نفسه في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبينوا أن المحفوظة في هذا الحديث ما روته ميمونة ورواه جمع من الصحابة أنه قد تزوجها وهو حلال وليس بمحرم. فهنا وهم ابن، لكن ماذا يعني بجانب هذا الكم الكبير من الأحاديث التي رواها؟ فهنا أخطأ خطأ يعني مغفورا ومغمورا في جانب صوابه الكثير. قال الضابط الثاني أن روايات المجهولين على درجات. إذن الضابط الأول قلنا أن الجهالة لا تضر في الصحابة، وإنما الكلام كله في غير الصحابة. الضابط الثاني أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. إذن يبين لنا الحافظ الذهبي رحمه الله أن روايات المجهولين على درجات، وأن أرفع وأعلى مراتب روايات المجهولين، طبعا سبق أن بينا وتحققنا أن المجهولين من الصحابة بمعنى الذين لا تعرف عينهم، فممكن أن نعبر بتعبير أدق نقول المبهم من الصحابة لا يضر الإبهام فيه، لأن الله عز وجل قد عدلهم وإلا ليسوا بمجهولين. وأما من دونهم فقول أعلى وأرفع درجات المجهولين هم المجهولون من كبار التابعين أو أوساطهم، فهؤلاء حديثهم يقبل وله نوع قوة بشرطين. إذن يحمل على حسن الظن ويتلقى بالقبول بشرطين: إذا سلم من مخالفة الأصول، سلم من مخالفة القرآن، من مخالفة السنة المتواترة، من مخالفة السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها في غيرهما. إذن هذا الشرط الأول، وأيضا سلم من ركاكة الألفاظ. إذن يعني ممكن أن نقول أن المجهول من كبار التابعين أو أوساطهم يتلقى حديثه بالقبول إذا لم يروي ما يستنكر. فما يستنكر عام، تشمل ما يعارض الأصول من القرآن والسنة وما فيه ركاكة الألفاظ. إذن إذا لم يروي ما يستنكر. قال: وإن كان الرجل، والباقي أيضا تتم الكلام للذهبي، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. إذن يقول، إذا خلاص كلام الذهبي، أن الراوي إن كان من كبار التابعين أو أوساطهم فإنه إذا لم يأتي بما يستنكر عليه فإن روايته تحمل على القبول ونحسن الظن بها. وأما إن كان من صغار التابعين فإننا نروي عنه وروايته لها ميزة عن غيره، ولكن ليست مسلمة مطلقا، بل فيها الضعيف وفيها الصحيح والحسن. طيب، فإن كان من أتباع التابعين فمن دونهم فهي أقرب إلى الرد، فهي إذن من نوع الضعيف. قال: وقوله أيضا: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله. أما إذا كان هذا المجهول العين أو مجهول الحال وانفرد عنه أحد الأئمة كبار الأثبات كيحيى ابن سعيد القطان أو عبد الرحمن المهدي أو مالك ونحوهم، قال فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. القول الثاني أو النقل الآخر: قول الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته. إذا كان المجهول في عصر التابعين والقرون الأولى المفضلة التي جاء تفضيله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء يستأنس بروايتهم ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. الضابط الثالث قال: الرواة الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك، وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم. وسبق هذا الضابط وما يشبهه أو ما في معناه في أكثر من موضع، يعني نبهنا على هذا الضابط في مرات. إذن رواة الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة إن كانوا في احتجوا بهم احتجاجا، وما يعني وجد من رواة الشيخين من رواة الصحيحين ولم نجد نصا للأئمة على توثيقهم، فهؤلاء ومثلا لم يروي عنهم إلا واحد، وإن انطبق عليهم تعريف المجهول اصطلاحا لكنهم في الحقيقة ليسوا بمجهولين، فنقول هؤلاء قد اكتسبوا التوثيق الضمني بإخراج الشيخين لهم. قال: ويوضح ذلك ما يلي. قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيل: لا يعرف له حال ولا يعرف. ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير: هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواة، وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. هذا الكلام في الموقظة. أيضا قول الحافظ ابن حجر: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح. إذن جهالة الحال مندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف أي البخاري في دعواه أنه معروف. ولا شك أن المدعي لمعرفته المثبت مقدم على النافي، ومن عنده الآن المثبت عنده زيادة علم، فالآن البخاري أثبت العدالة غيره ينفيها، فقول البخاري أولا أنه مثبت، ثانيا أنه إمام هذه الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث. قال: ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما معنى المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. إذن خلاصة هذا الأمر أن رجال الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة، وأنه لا يطلق فيهم التجريح ولا التجهيل مطلقا هكذا، وإنما بعض الرواة لربما بعض العلماء بحثوا في أحوالهم وحصل تجاذب بينهم وبين البخاري، والراجح في الغالب مع البخاري ومسلم، وقد دافع عنهم الحافظ ابن حجر في هدى الساري مقدمة فتح الباري، وبين هذا الأمر، وأن هؤلاء الرواة الذين ولو لم يروي عنهم إلا واحد أو ولم نجد تنصيصا لبعض الأئمة في توثيقهم فإنهم لا يوصفون بالجهالة. لماذا؟ لأنهم قد اكتسبوا التوثيق بسبب رواية الصحيحين عنهم، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.